بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. والاستهلال روي في تفسيره حديث مرفوع ضعيف. الاستهلال العطار أخرجه البزار. وقال ابن الأثير: استهل المولود إذا بكى عند ولادته، وهو كناية عن ولادته حيا وإن لم يستهل، بل وجدت منه أمارة تدل على حياته. قال: والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط السقط. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ثابت، وهو كما قال كناية عن ولادته حيا، فلو ولد حيا ولم يستهل فحكم ثابت له بأنه وارث، سواء صاح أو عطس أو لم يحصل منه ذلك. فالأصل في المواليد أنه يخرج يبكي، وإذا خرج ولم يبكي وثبتت حياته فلا يقال أنه ما يرث، إنما المقصود به ثبوت حياته. وهذا الحديث الاستهلال والعطس هو قد يعطس وقد يبكي وقد يجمع بين هذا وهذا. قال: والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث، ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه. أما الصلاة عليه حتى ولو ما يعني ولد وهو ميت بعد نفخ الروح فيه فإن يصلى عليه، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، هكذا جاء الحديث، سواء ولد حيا ثم مات ثم أو ولد وهو ميت بعد أن نفخ فيه الروح صلى عليه. يعني ليس في الصلاة على حيث الأجر حاصل، لكن ليس في التأكيد في الصلاة على الكبير. نعم. ويلزم من قتله القود أو الدية، واختلفوا القود في العمد، لقتله عمدا بعد أن نفخ فيه الروح، والدية في الخطأ. واختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله عزم أو لا بد من عدالتين. عدلتين. هل يكفي في الإخبار باستهلاله عدلة أو لا بد من عدلتين أو أربع؟ الأول للهادوية والثاني للهادي والثالث للشافعي. وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء. أما ما يتعلق بالاستهلال خرجا يبكي، هذا ينبني عليه أحكام كثيرة، فالأصل قبول في مثل هذا ولو امرأة صالحة، ولو كانت واحدة صالحة، هذا الأصل. وإن قال بها هؤلاء الذين هم لا يثق بأقوالهم، لكن يعني الأصل المأخوذ أنه لو كانت امرأة صالحة فيما يختص بعورات النساء، الولادة كذلك، أيضا ما يتعلق بنهاية العدة وأشياء من هذا. وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لا يحكم له بحياته، فلا يثبت له شيء من الأحكام التي ذكرناها. يعني إذا خرج ميتا لا يعرف، لا يعرف إلا بقي الصلاة عليه، تقدم التنبيه عليها، ولا يأخذ من أحكام الأحياء شيئا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر. وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو. هو له شرع حديث الحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء، على ذلك أهل العلم الأشياء في قتل العمد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمرو. وللحديث شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها بعمومها وقال مجموعها وكما قال الأمر كما يقول الصنعاني. وإلى ما أفاده من عدم إيراث وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمدا كان أو خطأ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء قالوا لا يرث من المال ولا من الدية. وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية ولا يتم لهم دليل. التفريق فيه نظر هو صحيح بين إرث المال والدية ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة. بل أخرج البيهقي عن خلاف أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لا حق لك فارتفعوا إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج أيضا عن جابر بن زيد قال أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما. وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وإن كان القتل عمدا فالقول إلى إلا أن يعفو أو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله. قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. ترى قول الشافعي له حظه من القوة يعني إطلاق القتل يعني قتل من قتل وليه فليس له من ميراثه شيء عمدا كان أو خطأ. لكن مع ذلك الذي تتمايل إليه الناس هو القول بأن القتل عمد الذي يحرم منه القاتل من ميراثه أو شبه العمد. شبه العمد لا يستمر إلا أنه ضربه لا يريد قتله فهذا له نصيب من الاعتداء والبغي عليه أو رجمه وإن لم يكن يريد قتله فله نصيب من الاعتداء والبغي عليه حرام. أما الخطأ المحض قال يظهر له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لأنه ما يحرم من الميراث الصحيح. إنما أخشى عليكم العمد وليس عليكم جناح ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان هذا فيما بينه وبين الله عز وجل رفع عنه مثل أنه ما فيما فيه فلا دليل على حرمانه لا يحرم. الخطأ المعروف أنه خطأ صاحبه لا يحرم فلا الصحيح والعمد وشبه العمد الذي هو خطأ لكنه شبه عمد كان يكون ضربه لا يريد قتله هذا صاحبه يحرم من الميراث لأنه مسبب في القتل ولأنه باغي على مورثه ومعادي له وحاقد عليه مثله لا ليس له جزاء أن يرث تركته. وهذا الآثار تؤيد هذا القول. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. المراد بإحراز الوالد أو الولد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق فإنه يكون للعصبة ميراثا. والحديث فيه قصة ولفظه في السنن أن إرعاب عندنا رئابة أن رئابة ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة أو غلمة غلمة ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رابعها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمر بن العاص ومات مولا لهم وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحرز الحديث قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر والحديث دليل على أن الولاء لا يورث وفيه خلاف وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا أو أحد الأخوين وترك ابنا فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن أو الأخ وابن الأخ وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده بزيادة وحده. طيب سيأتي أيضا الحديث الذي يليه ما يدل على أن الولاء يحمق رحمة الله من النسب وإن كان ضعيفا لكنه يشهد له ما قبله ويشهد له الحديث الذي فيه إنما الولاء لمن اعتق والحاصل أن ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته معناه أنه إن وجد تركة لأبيه وضع يده عليها باعتبار أنه مال حلال فهو له أحرز ما لم يكن هناك منازع أو ما يحيل هذا الملك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي الذي قبله يشهد له والحديث الذي ذكرناه عن عائشة إنما الولاء لمن اعتق أيضا يشهد له. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها وقد تقدم في كتاب البيع ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة ويقاس عليهما سائر التمليكات من النذر والوصية لأنه قد جعله كالنسب والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض يعني معنى لو قال أنا لي نسب من أبي أرث به فأبيع منك نسبي من أبي ترث به بدل يصلح هذا ما يصلح كذلك الولاء أيضا لا يباع وكذا الهبة أهب لك نسبي من أبي بحيث تنسب إليه من نسب إلى غير أبيه وادعى غير مواليه فالجنة عليه حرام فالولاء كذلك كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب لا يمكن أن ينتقل ولا يفهم من هذا أنه إذا حصل مالا بالولاء لا يمكن أن يهب على أحد لا ما يصلح هذا فهم غير سليم بل له أن يهب له أن يبيع له أن يصير ملكا من أملاكه لكن إنما يعني به اللحمة التي هي الشيء المعنوي فلان ابن فلان لا يمكن أن ينقل نسبه هذا لآخر يرد به قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرضكم زيد بن ثابت أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعله بالإرسال ما ثبت في هذا شيء أفرضكم زيد ما ثبت فيه شيء لكن مع ذلك هذا هو الواقع فإنهم صاروا في تلك الأزمنة وحتى بعد ذلك الفقهاء إذا قال زيد قولا ربما كان الجمهور مع قول زيد لما عرف فيه به من معرفة الفرائض ومن معرفة يعني كثير من علوم الفقه فهذا هو مشهور بآثار كثيرة في زمن الصحابة أنه كان هرريا، أما الحديث لم يثبت لنا شيء. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام بعده ألف موحدة تابعي جليل، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرادكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعله بالإرسال، لأن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس، وإن كان سماعه لغيره من الأحاديث عن أنس ثابتة. وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهما بخصلة بخصلة خير. منهم أكبركم علي وعلمكم بحلال فلان وأخشاكم فلان وأشدكم في دين الله عمر، مذكور يعني ماذا في بعض المصادر هذه التي تراها، ولكن شيخ الإسلام أنكرها كما كتاب الفراء من مجموع الفتاوى. فذكر المصنف منه ما له تعلق بباب الفرائض لأنها شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين من أصحابه بالمواريث، فيؤخذ منه أنه يرجع إليه عند الاختلاف، وقد اعتمد الشافعي في الفرائض ورجحه على غيره. انتهى الباب.